فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامج أهل الذكر نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يبارك فيكم جميعا ومع السؤال الأول يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا تم الطلاق عند المأذون دون التلفظ بكلمة أنت طالق على الورق فقط لأن دي تعتبر الطلقة الثالثة فالمأذون عمل الإجراءات بس لعل يحصل رجوع فليقع الطلاق إذا تم الطلاق عند المأذون دون التلفظ تم الطلاق لا يشترط التلفظ لا يشترط التلفظ بالطلاق الطلاق يقع إما باللفظ أنت طالق وإما بالكتابة أنت طالق وبما يفهم منه الطلاق وطالما أن كتب ممكن الناس تروح عند المأذون ويتم ويوقع ومكتوب فيها تم الطلاق من كذا وهذا رضا هذا يعتبر رضا وإقرار بما هو مكتوب عند المأذون لأن مكتوب صيغة الطلاق وكل شيء مكتوبة وحصل توقيع وحصل رضا حتى ولو لم يقعدهما المأذون ويقول له حضرتك كلها أنت طالق لا ليس بشرط ليس بشرط التلفظ فتم الطلاق وطالما هذه الطلقة الثالثة يبقى يعني الأمر كده انتهى وأنا أنصحكم أن طالما الموضوع وصل للطلقة الثالثة أن تذهبوا إلى لجنة إفتاء وتحكوا للجنة اللي حصل في الطلقة الأولى والطلقة الثانية والطلقة الثالثة يعني بالضبط والألفاظ اللي حضرتك قلتها وانت برضو تصدق على الكلام أو تكذبيه سواء كان وقع أو لم يقع والأمور تكون يعني تحت إشراف لجنة للإفتاء لأن كده موضوع الطلقة الثالثة لن يكون خلاص لأن الطلاق مرتان كما قال تعالى فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان فاللجنة إن شاء الله تفيدكم في هذا وأسأل الله عز وجل أن يعني ييسر لكما الخير أينما كان ولو كان الطلاق هذه الطلقة الثالثة والأمور انتهت فهذا قدر الله عز وجل والله تعالى يقول وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته فكمان الزواج مفتاح للرزق قد يكون الطلاق أيضا مفتاح للرزق وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته إن شاء الله تعالى أن يكرمنا وإياكم بواسع فضله ورزقه السؤال الذي بعد ذلك سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك هل يلزم الوضوء عند قراءة القرآن من المصحف لأن يوجد أوقات مشقة من كثرة الوضوء وشكرا الأولى أن يكون الذي يقرأ من المصحف ويمسك المصحف أن يكون طاهرا وهذا عند يعني كثير من أهل العلم عند الحنفية وعند الشافعية والمالكية إن هو لا يجوز أن يمسك المصحف إلا طاهر يعني طاهر من الحدث الأكبر والأصغر يعني اللي غير متوضئ غير المتوضئ لا يمسك المصحف عند هؤلاء الكرام وبعض أهل العلم يجيز طبعا دليلهم يعني لا يمسوا المطهرون على حمل الطهارة حدث أكبر وحدث أصغر ودليلهم لا يمس القرآن إلا طاهر رواه الموطأ مالك في الموطأ وغيره رواه مالك وغيره رحم الله الجميع، هذا حديث في الموطأ، وهذا حملوا فيه لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني يمس المصحف إلا متوضئ، إلا طاهر يعني من الجنابة وطاهر من الحدث الأصغر. والذين يقولون يجوز للمحدث حدث أصغر اللي هو غير متوضئ يعني أن يمسك بالمصحف وأن يقرأ، قالوا إن قوله لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه الضمير يعود إلى ما لا يمس ماذا؟ قالوا أنه يعود إلى الكتاب المكنون، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون يعني اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ أصلا لا يصل إليه البشر، فلا يصل إليه إلا الملائكة، ويبقى المعنى لا يمسه إلا المطهرون يعني الملائكة. اللي هم قالوا الوضوء قالوا أن يعود على المصحف القرآن الكريم الذي هو في المصحف، ولا يمسه إلا المطهرون اللي هو الناس اللي هم طاهرين. طيب لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، قالوا الطاهر هنا الطهارة من الحدث الأكبر من الحدث الأكبر. أما بعض أهل العلم قالوا يجوز للإنسان أن يمسك المصحف حتى ولو كان غير متوضئ، ولكن خروجا من الخلاف الإنسان يتوضأ، فإن صعب عليه أو شق عليه ذلك فإن شاء الله يجوز له أن يقرأ القرآن وهو ممسك بالمصحف. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الذبح عند شراء سيارة؟ فهل يجوز ذلك أم أنها بدعة؟ لا، لا يجوز طبعا، وهذه عادة سيئة وبدعة ضالة، بدعة ضالة. نرى بعض الناس إذا اشترى سيارة أو مثلا جملا حيوانا أو شيئا أو سكن شقة أو اشترى شقة أو اشترى فيلا أو غيرها أو كذا يذبح، وللأسف كمان يعني يلطخ الحيطان بالدم، يغمس يده أو يديه في الدم ويلطخ الحيطان بهذا الدم، دي يقول لك إيه عشان العين، عشان العين والجن والكلام ده. لا، أنت كده هتجيب الجن، أنت كده بهذا العمل يعني تأتي بالجن في بيتك، إنما أن هي تحميك من الحسد والعين لا، هذه من الأمور الجاهلية. فإذا ما ذبحت، إذا ما أردت أن تذبح يعني تحدثا بنعمة الله عز وجل عليك، يعني تزوجت أو أتيت بسيارة أو اشتريت شقة أو بيتا أو نحو ذلك من الأمور، ويعني عايز يعني فرحان أنت بهذا وتريد أن أنت تطعم الناس، إيه بعض يعني ائتي بذبيحة اذبح، لكن لا تلطخ الحيطان بهذه الذبيحة، واذبح لله عز وجل وأطعم الناس لله سبحانه وتعالى. إنما تذبح عشان الدم وعشان تحميك من الحوادث وتحميك من العيون والحسد والكلام ده كله أبدا، ده أنت بذلك تأتي كما قلت تأتي بالشياطين والجن في بيتك. فالناس لابد أن تعقل هذا الكلام يا جماعة، أشياء يفعلها الناس وهم يظنون أنها من الشريعة وهي ليست من الشريعة، إنما هي بدعة وضلالة يعني فيها عقوبة من الله عز وجل. الوالد بس ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، طعام الطعام يعني مكرمة وإكرام منك لهؤلاء المساكين والفقراء، وكذلك للأصحاب والأصدقاء والأقارب، يعني ليس من شرط أن أنت تعطي فقط للفقراء والمساكين، ولكن هذا تحدث بنعمة الله عز وجل عليك، يبقى أعطي للأقارب وللأرحام وغير ذلك. أما هذه الطريقة فهي لا شك بدعة، فيجب عليك أن تنتبه لهذا. وأي واحد يأتي بسيارة أو شيء جديد يريد أن يذبح فإنه يفعله لله عز وجل، ولا يلطخ السيارة ولا الحيطان ولا الجدران بهذه الدماء. فقهنا الله وإياكم في ديننا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في شهر رمضان الماضي كنت حامل ومصابة بسكر، والعلاج كان أنسولين، وصمت أول 3 أيام لكن تعبت، والدكتور منع الصيام، وبعد الولادة دكتور غير علاج السكر لأقراص لأن التحاليل نسبتها تحسنت. سؤالي: الأيام اللي افطرتها هيكون علي قضاءها، ولا طالما الأنسولين وقف أبقى مش مريض سكر؟ وجزاكم الله خيرا. الأيام اللي تم الفطار فيها طالما كان في تعب وفي مرض فلك عذر، لك عذر، وإن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فليست هناك أي مشكلة في هذا، سواء بقى كان يعني سكر أو كان سواء بتاخدي أنسولين أو بتاخدي أقراص، مش هتفرق كتير. أي تعب، أي تعب، حتى أن بعض أهل العلم يقولون أي مرض، لأن الله عز وجل قال مريضا يعني، ولم يقل مريضا مرضا شديدا أو كذا، أي مرض يدخل فيه أن الإنسان يفطر ويقضي فعدة من أيام أخرى. فليست هناك أي مشكلة في إن شاء الله أن تفطري وأن تصومي قضاء الأيام التي أفطرتيها، سواء كنت مريضة سكر أو مريضة مرض آخر. السؤال التالي: شخص مبتلى، أرجو أن تطيب صدري وتصبرني، ربنا يبارك في علمكم. أسأل الله عز وجل أن يصبركم وأن يطيب خاطركم وأن يشفيكم. هو يعني الأخ يريد كلمة تطيب بها نفسه ويطيب بها قلبه بالنسبة لهذا، وأنا أقول لك أيها الأخ الكريم، أنت مبتلى صحيح، ولكن أنت في نعمة من النعم. كيف أنت في نعمة؟ أول نعمة أنعم الله عز وجل بها عليك أنك صرت شبيها بالأنبياء والصالحين إن لم تكن أنت من الصالحين. قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا زد في بلائه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب ذلك، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حضرتك كده يعني إن شاء الله في منزلة يعني بعد الأنبياء والصالحين، يعني أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أنت داخل في هذه السلسلة المباركة إن شاء الله إن كنت من الصابرين. تاني شيء، إن رب تاني نعمة عشان حتى يطيب قلبك ونفسك، تاني شيء رقم 2 أن الله عز وجل يبشرك على لسان النبي عليه الصلاة والسلام أنك ستحصل على الأجور التي كنت تقوم بالعمل وأنت صحيح قبل المرض، يعني الأعمال الصالحة التي كنت تقوم بها ولما مرضت لا تستطيع أن تفعلها بتأخذ نفس الأجور. يعني شوف ما شاء الله الحوافز والهدايا والأجور من الله عز وجل، إن كنت بتصوم أو كنت بتصل الرحم أو كنت بتتبع جنائز أو بتعود مرضى أو مش عارف بتروح فين أو فين من الحاجات اللي هي فيها الطاعات، كل ده وانت راقد على سريرك كل ده بيجي لك أجور عند الله عز وجل، فدي بيعتبر نعمة من الله عز وجل. إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله أو مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما، ما شاء الله. يعني انت مريض وبيجي لك كل الخير والحسنات والأجور والمكرمات والدرجات اللي كنت بتعمل أعمالها قبل ايه؟ قبل المرض. ثالث حاجة ان حضرتك او حضرتك بتاخدي اجر الصابرين، لان الصبر هنا يعني الله عز وجل قال انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، يعني وانت مريض صابر محتسب الأجر عند الله عز وجل، بتاخد أجر الصابرين. وأجر الصابرين كام؟ نحن لا نعلمه، إنما يعلمه الله عز وجل فقط. فأنت في نعمة، لا تخدعن، فللمحب دلائله، ولديه من تحف الحبيب وسائله، منها تنعمه بمرض بلائه وسروره في كل ما هو فاعله، بتنال كمان محبة الله عز وجل، وتنال أجر الرضا، يعني كمان يعني في أجر الصبر، ولو أنت أكرمك الله عز وجل ورضيت مع هذا الصبر تاخد أجر الرضا وتتنعم بهذا الرضا، منها تنعمه بمرض بلائه وسروره في كل ما هو فاعله. فالمنع منه عطية مقبولة، والفقر إكرام وبر عاجل. يعني شوف المنع، يعني الصحة، أنت منعت الصحة لكنه إكرام من الله عز وجل. فيعني ديت يعني بعض الأمور اللي احنا حضرتنا مما يعني تطيب به نفسك ويطيب به قلبك. كمان يعني حاجة عايز أقولها لك برضو قبل ما ننسى، في كلمتك لتطيب الصدر والصبر هذا، إن الله عز وجل ادخر لك أجرا، يعني كما أذكر في بعض الروايات، لما يرى المرضى أو أهل البلاء ما أعد الله عز وجل لهم من جزاء، يتمنون أن لو كانوا قرضوا بالمقارض. يا سلام، يعني لما تشوف الأجر الكبير العظيم يوم القيامة، يعني تتمنى أن تكون مرضت عمرك كله وقطعت قطعا بالمقاريض، يعني بالمقصات كده، يعني لأن أنت شفت سترى أجرا كبيرا عند الله عز وجل، كبيرا عند الله عز وجل. وكمان ده أنت هتكون يعني عايز أقول لك يعني أنت هتكون سبب لخير كتير لغيرك، لأن الناس لما بتيجي تزورك يعني برضو يعني المرض ده سبحان الله يعني نعمة عليك ونعمة على غيرك ممن يزورك، يعني أو يعني حق المسلم على المسلم ست، وإذا مرض أن يعوده، فده بياخد حق الإيه، بياخد حق الزيارة، بياخد أجر الزيارة. وكمان من عاد مريضا أو أخله في الصباح استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده في المساء استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. يعني احنا كده بنطيب خاطرك وقلبك، ونطيب أيضا خاطر من يعودك، ويعني ما شاء الله الأجر كبير والأمور كثيرة والكلام كثير في مثل هذا، ولعل ما قلته فيه تطيب لخاطرك وتطيب وشفاء لصدرك. صلى الله عز وجل أن يكرمك وأن يبارك فيك وأن يشفيك وأن يشفي مرضى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال الذي بعد ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا مس الإنسان فرجه هل يتوضأ وضوءا واحدا بنية جمع؟ يعني إيه مسه لفرجه ووضوئه للصلاة، أم يتوضأ مرة لمس الفرج ومرة يتوضأ للصلاة؟ سؤال عجيب. يعني أبدا الذي مس فرجه فيكفيه وضوء واحد، فإذا ما توضأت جاز لك أن تفعل، يعني أن تصلي وأن تقرأ القرآن وتصلي الجنائز وغير ذلك. لا يشترط، إن لم يقل أحد بأن تتوضأ وضوءين، وضوء لمس الفرج ووضوء للصلاة، لا، طالما توضأت وضوءا فافعل به ما تشاء، هو وضوء واحد يكفيك، وضوء واحد يكفيك أخي الكريم. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما. وفاصل ثم نعود إليكم، فكونوا معنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل لنواصل الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. الله أسأل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل من رضع من امرأة واحدة من أمهات مختلفات يكونون إخوة في الرضاعة؟ يعني امرأتين أرضعت أولادهن من امرأة ثالثة، ومعلش هو كتبها كده يعني. هل هؤلاء الأولاد إخوة في الرضاعة أيضا؟ وهل يحرم حرم من أن يكون أمهاتهم أرضعنهم، أم فقط أولاد التي أرضعتهم؟ والله يا أخي أنا فاهم سؤالك، ان هو اللي رضعوا من امهات، هم من امهات ورضعوا من ام واحده يكونوا اخوه من الرضاعه. نعم يكونوا اخوه من الرضاعه، امال ازاي ما يكونوش اخوه من الرضاعه؟ وبعدين هو بيبان بيقول ان في امراتين اولادهم رضعوا من امراه ثالثه، هل الاولاد دول اخوه في الرضاعه؟ نعم نعم. هذه الاولى فاطمه مثلا عندها اولاد، وسلمى عندها اولاد، فرضعوا من واحدة ثالثة اسمها عائشة، ودي امرأة لوحدها، ودي امرأة مش اخوات يعني، ودول ودي واحدة ثالثة خالص. اولاد فاطمة وسلمى رضعوا من عائشة، فالاولاد دول كلهم اولاد عائشة من الرضاعة. كل دول اللي رضعوا من دي صاروا دي امهم من النسب التي ولدتهم، وسلمى أولادها أمهم، هم دول أمهم برضو من إيه؟ من النسب. أما أولاد فاطمة وأولاد سلمى أولاد عائشة من الرضاعة. خلاص يعني هذه المسألة، كونهم بقى رضعوا من عائشة يلغي صفة الأمية أو الأم منهم عشان هم ما رضعوش منهم؟ لا، خلاص الأم الوالدة هي أم، والأم المرضعة هي أم، دي اسمها أم ودي اسمها أم، لكن دي أم من النسب، أم نسبية ودي أم مرضعة، والاثنين موجودين في آية النساء، حرمت عليكم أمهاتكم اللي هي أم النسب التي ولدتك، وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، دول اللي هم من النسب على طول، وبنات الأخ وبنات الأخت دول اللي من النسب، سبعة دول، أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ، دول سبعة من النسب. طبعا نقصد من النسب النسب اللي هو بسبب الولادة، مش النسب اللي هو الناس واخدها يقول لك نسيبي، نسيبي اللي هم أصهاري اللي أنا تزوجت ابنتهم. احنا عندنا في مصر نقول نسيبي على الناس اللي أنا تزوجت مثلا ابنتهم أو تزوجوا منا، دول نسيب بعض. لا، في الشرع دي يعني ده اسمه مصاهرة، نسبا وصهرا، نسبا اللي هو بسبب الولادة، والمصاهرة بسبب الزواج. فكل من بيني وبينه صلة بالزواج ده اسمه صهري أو مصاهرة، واللي بينه وبينه ولادة سواء مني أو منه، يعني سواء هو والدي أو ابني، دي كلها اسمها نسب، عشان بس لا نخلط الأمور. فسواء كانت الأم من النسب اللي هي الوالدة أو الأم من الرضاعة اللي هي المرضعة، فدي اسمها أم ودي اسمها أم وهي نفس الأحكام. يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة في رواية من الولادة وفي رواية من النسب، عشان تعرف أن الولادة هي النسب. وما يترتب على المحرمية من النسب هو هو ما يترتب على المحرمية من الرضاعة، من بقى حرمة الزواج منها لأنها أمك وأختك، ومن حرم ومن محرميتك لها أن أنت صرت محرما لها، يعني تسافر معها تجلس معها تخلو بها، يعني أن هي أختك، من مصافحتها، من أن ترى منها ما يبدو. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو إلى آخر الآيات الكريمة. فيعني فأظن الأمر واضح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أعاني من التهاب الأذن الداخلية والوسطى مع التهاب الأوتار العصبية في الرقبة، وزوجي يريد مجامعتي يوميا، والغسل اليومي يؤثر علي من الناحية العملية، أكون قليلة التركيز بسبب الألم والدوار، فهل لي الحق بأن أمتنع بعض الأيام رغم أني تكلمت معه ولكن دون جدوى؟ والجواب: هذا الأمر أيها الإخوة والأخوات يعني لا يحتاج إلى فتوى بقدر ما يحتاج إلى نصيحة وإلى اتفاق. يعني أنا الآن أنصحه وأتفق معه ليتفق مع زوجتي على شيء. ما هو؟ أولا، من حقك أخي الكريم أن تتمتع بزوجتك، لأن هذه الزوجة هي المخرج الوحيد بالنسبة لك للحلال، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ليس عندنا الآن ملك يمين، يبقى لم يبق إلا الزوجة الآن. وبعض الناس الرجال عندهم يعني الأمر ملح يوميا، يعني يحتاج إلى أن يكون مع زوجته، أن يجامع زوجته يوميا. فإذا كانت الزوجة قادرة على أن تلبي طلبه يوميا فالحمد لله، وإن كانت غير قادرة على أن تلبي طلبه يوميا بسبب ظروف مرض عندها كما بيّنت الأخت الكريمة، وهي يعني صادقة في هذا، يعني غير مدعية، وأنها تتأثر وأنها يحصل لها الدوار والصداع والألم بسبب هذا الأمر اليومي، إن كان الأمر كذلك فعلى الزوج أن يراعي هذه النقطة في زوجته، وألا يحملها ما لا تطيق، لأننا يعني من لا يرحم لا يرحم. هذا الأمر إذا كنا نقول لك أن من حقك أن أنت تتمتع بزوجتك، وأن من واجبها أن لا تمتنع عنك حتى لا تدخل في اللعنة وكذا، لكن أيضا من باب النصيحة لك أخي الكريم أن أنت تراعي هذا الأمر، وأن تتحمل قليلا، وأن لا تكن عبئا على هذه الزوجة ومكرها لها، أو بسبب هذا الإلحاح ممكن تكون سبب تعب وألم لها شديد. فيعني إن شاء الله على قدر الإمكان يعني تترفق يعني بهذا، ويعني لا أريد أن أتي بشيء آخر، وإن كان هذا الأمر يعني يمكن ينتظره المشاهدون الآن، يعني ممكن لو الزوج يسمعني الآن ممكن يقول: يا شيخ طيب، أنا ممكن أباح الله عز وجل لي أن أتزوج، فهل يجوز؟ نعم، إذا كنت قادرا وعندك الإمكانات وعندك يعني تستطيع أن تفتح بيتا جديدا وألا تخرب بيتا قديما، وأن الأمور يكون في المتاح، فلا بأس. يعني منها أن أنت تريح الزوجة، ومنها أن أنت تعف زوجة أخرى إذا كنت تستطيع، وإذا كان الأمر متاحا، تمام، فهذا من حقك. أما إذا كنت لا تستطيع والأمر غير متاح، ويبقى فيه عبء أكبر، ويبقى فيه مشاكل أكثر، وستهضم حقوق وتخل بواجبات، لا. فأنا أنصحك أن أنت تكون أن تكون مع زوجتك هذه، وحتى ولو كان على حساب صبرك قليلا. فأسأل الله عز وجل أن يشفي زوجتك حتى يعني تلبي طلبك كما تحب، وأن يصبرك، وأن يعني يكون الأمر على الاتفاق والرحمة والود، وأن يعينك على مسؤوليتك مع زوجتك، وأن يجعلكما زوجين سعيدين. بارك الله فيك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي: أختي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول: أختي مقيمة في السعودية، وممكن تعمل لي تأشيرة زيارة عائلية، وممكن أسافر أعمل عمرة وارجع بدون ما زورها لأنها بعيدة عن مكة والمدينة، فهل في حرمانية في ذلك؟ لا، ليس هناك حرمانية في ذلك. لا. ما شاء الله أنتوا بينكم ود، طالما أن أنت بتقول بتعمل لي تأشيرة زيارة عائلية فمعناها أن بينكم صلة ومحبة ومودة، صلى الله تعالى أن يزيد هذه المودة والمحبة. ولو استطعت أن تسافر وأن تذهب إليها زيارة فلا بأس. إن سافرت واتصلت بها تليفونيا واطمأننت على صحتها وحالها فلا بأس، لا، ليست هناك أي مشكلة ولا أدنى مشكلة، خصوصا إذا كانت العمرة وقتها قليل، أو ليس عندك إمكانيات، أو الصحة لا تساعدك أن أنت تروح. ممكن يكون هي مثلا بعيدة في الرياض وأنت في مناسك العمرة ومرتبط ببرنامج معين أو شيء، فلا بأس، ليست هناك أدنى مشكلة طالما أن الود موجود وطالما أن الصلة موجودة. فالزيارات ليست لازمة وليست واجبة ولا شيء. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يوجد ذنب في عدم النية للأضحية في عيد الأضحى بسبب وفاة أخي والحزن عليه؟ طيب، لا، يعني احنا بنقول بقى انت جبت موضوع او جبتي معرفش السيد رجل او امرأة، الحزن على الشخص ليس سببا لعدم الأضحية. يعني ليه؟ يعني عشان انت جبت لنا حاجة، لان انا تذكرت الان بعض الناس يقول لك اصله ده ميت يبقى احنا نعمل هندبح يبقى اقوله فرحة، لا، دي ملهاش اي علاقة بالموضوع، لان بعض الناس يعني هذا اعتقاد فاسد. يعني حتى الى عهد قريب يقول لك ما تعملش الاكلة الفلانية لان فلان ميت، فلو عملت الاكل الفلانية يقولوا ده فلان فرحان. عشان طب ما علاقة الاكلة الفلانية بموت الناس والحزن على الناس او الفرح؟ لا، الاكل لا علاقة له ان انا فرحان، يعني شمتان فيه عملت الاكل ده عشان يقولوا ده فرحان؟ لا، كل ما تشاء واشرب ما تشاء طالما ان هذا حلال، واذبح اضحيتك ولا ترتبط بهذا. يعني نحن نريد ان ننخلع من هذه العادات السيئة، نريد ان ننخلع منها، ان الاكلة الفلانية ما نعملهاش، والعصير الفلاني ما نعملوش، والشرب الفلاني ما نشربوش، ومما احل الله عز وجل، وما نذبحش وما نفرحش وما نعملش كذا. لا، يعني في أشياء ممكن تراعى، يعني مثلا مما لا يراعيها الآن بعض الناس، ممكن يكون الميت لسه وتلاقي الناس جايبين الفرح وعاملين وجايبين العز بالله من ترقص ومن يغني ويسهرون ويصدعون رؤوس الناس، ويكون جنبهم ناس يعني في غاية الحزن بسبب ده بقى اللي هذا الذي ننكره وهذا الذي يعني نمنعه. ان لابد يكون عندك يعني نوع من الدين، نوع من الايمان، نوع من حسن الخلق، من حسن الجوار. يعني سبحان الله، كان يعني زمان كان الناس اذا كانوا في زفاف عروس ومروا على اناس في مأتم كانوا يسكتون ويمشون كأنهم في جنازة مع ان معهم عروس، لكن الناس كان عندها أخلاق، يقول له لا لا ده هذا لا يناسب، لا عشان بس الناس زعلانين، الناس يعني في حزن، في فكانوا يمرضون، حتى الشارع اللي جنبه كانوا يمرضون في سكوت، ثم إذا ابتعدوا يعني أنشدوا ما يريدون. أما الآن مع خفة الدين في الناس وسوء الخلق، محدش يراعي أحدا، يكون أنت جنبك واحد ميت وتروح أنت عامل الفرح بتاعك بكل صخبه وكل فسقه وفجوره، ولا تراعي لا جيرة ولا تراعي أخوة ولا تراعي أي شيء، فهذا الذي ننكره عليك، فاتق الله عز وجل فيما تفعل. أما بقى أخونا الكريم يعني في أضحية هيعملها في عيد الأضحى ومش هيعملها عشان حزين أو عشان ما يقولوش إن هو فرحان، لا تعمل أضحية وتوزع على الناس الفقراء وعلى الأحباب وعلى الجيران قدر المستطاع، وتنوي كمان صدقة على أخيك المتوفى، فهذا خير وبركة، وإن شاء الله يعني يصل إليه من هذا الأجر الذي نويت الصدقة به عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل توفي ولديه ابن وابنة من الزوجة الأولى، وفي زوجة تانية، الزوجة الأولى لها دين عند الرجل، يعني عند الزوج، يعني الزوجة الأولى لها دين عند زوجها، وفلوسه متوفى في البنك هيتقسم على كل فرد، كيف يخرج الدين بعد التقسيم؟ لأن ما فيش فلوس لسد الدين غير اللي في البنك، هل بتقسيم الدين بنصيب كل بيتقسم الدين بنصيب كل فرد؟ الله عز وجل يقول بعد ما جاء بموضوع الفروض، ده ليها النصف وده التلتين وده السدس وده كذا، قال من بعد وصية يوصى بها أو دين، وفي الآية الأخرى من بعد وصية يوصي بها أو دين، وفي الآية اللي بعدها من بعد وصية توصون، ومن بعد وصية يوصينا، يعني يوصى بها يوصي بها توصون بها يوصون بها، يعني كل ده يقسم، كل ده يقسم بعد الدين، بعد الدين، إنما الدين هو الأول، يعني من بعد وصية يوصى بها أو دين، ده كله بعد الوصية، لو في وصية ميت توصى بوصية أو في دين، الوصية تخرج والدين في بقى باقي موجود، يبقى يقسم على الورثة، يقسم على الورثة. طيب لو إن الدين ده مش هينفع نطلعه إلا لما على فرض يعني يتقسم اللي في البنك بنظام معين، ده أنا مفترض هذا، طبعا أهل القانون يعرفون هذا والناس، ممكن يأتي نصيب كل واحد، يعني إن لم نستطع أن احنا نقسم نأتي بالدين من التركة إلا بعد ما الناس تاخد أنصيبها على فرض مثلا، يبقى الدين يخرج من أنصبة الناس أولا، يعني مثلا على فرض أن احنا مش هنعرف نخرج الفلوس من البنك إلا لما نعمل إعلان وراثة ويحصل تقسيم وكل واحد يستلم نصيبه، كل واحد يستلم نصيبه بموجب بقى الإيه إعلان الوراثة ده والكلام ده، يبقى لو كان الأمر كذلك والدين مثلا 10، يبقى يخرج من كل واحد لحد ما نخلص هذا الدين، وبعدين ياخد الباقي الذي فضل له. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي يقول: أريد أن أخرج زكاة ذهبي عن السنين الماضية، هل يجوز إخراجه بسعر الذهب الآن أو عن سعره في تلك السنوات؟ علما بأني أريد إخراج السنوات الماضية. جزاك الله خيرا على يقظتك وعلى توبتك إلى الله عز وجل. السنة مثلا نعم تخرج عن كل السنوات الماضية، مثلا وليكن 5 سنوات، السنة الأولى بتحسب الجرام كان كام وتخرج، إذا كانوا هم كملوا 85 جرام يعني، أو كان عندك فلوس مضافة للذهب، الفلوس اللي عندك مع الذهب هيكملوا 85 جرام أو يزيدوا طبعا، المهم يبال يعني يكمل النصاب أو يزيد. فتحسب الزكاة بحسب السنة اللي كان فيها، يعني مثلا سنة 2005 كان الذهب بكذا، أو 2015 كان الذهب بكذا، 2016 كان الذهب بكذا، 17 الذهب بكذا، 18 الذهب بكذا، تخرج عن كل سنة ما كان فيها من إيه؟ من زكاة. والسنة اللي أنت فيها تشوف الذهب بكام وتخرج برضو إيه؟ عن كل عن هذه السنة ما فيها إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يعني جعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.